الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. ما تبصش في الدنيا للي فوقك، أصل اللي فوقك يام، وكل ما وصلت لواحد وعايز توصل له، أما توصل له لسه في ناس فوق، هتوصل لفوق هتلاقي لسه في ناس فوق، هتخليك دايما ايه تعب نفسك. لكن بص تحت هتلاقي نفسك تحت ايه، تحتك ناس ياما قوي، هتقول يا سلام ده انا حلو خالص. اما تبص تحت هتلاقي تحت مستواك البسيط المتواضع، لما تبص تحتك هتلاقي نفسك تحتك ناس ياما، هتقول الحمد لله والشكر لله. لكن لما تبص فوق واحد يقول لك يا احمد ربنا، تقول على ايه يا اخي وانا فين؟ ما تبص الناس عندها ايه، هو انا عندي حاجه؟ عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه. عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. قال الحافظ رحمة الله عليه: قوله باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه، هذا لفظ حديث، الترجمة ده لفظ حديث أخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من فضل، بالبناء للمجهول، من فضل عليه في المال والخلق، الخلق بفتح الخاء اللي هو الايه، الصورة الظاهرة، صورة الإنسان الحسية الظاهرة، والخلق هي الصورة الايه الباطنة، الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق، أي الصورة، ويحتمل في ذلك أن يدخل في ذلك الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنيا مما ذكر في قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والإيه والحرث. أما تبص للي هو فضل عليك في الدنيا، ها، فانظر إلى من أنت فضلت، إيه فضلت عليه. قال ابن بطال: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، هذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرأة لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه. أنت مهما كنت مجتهد في الدين، مهما كنت مجتهد في الدين، لما تبص للمجتهدين تلاقي أنت بالنسبة لهم إيه، ولا حاجة، يبقى ده فلان أحسن مني في الدين، يبقى إيه هتجتهد عشان إيه، عشان تلحق به، فتظلك دائما في اجتهاد في الإيه، في العباد، ظلك دائما في اجتهاد في العباد. ولا يكون الإنسان على حال خسيسة من الدنيا إلا ما وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. مهما كنت فقير، مهما كنت فقير، لو بصيت تحتك هتلاقي تحت المستوى بتاعك ألوف من الناس، يبقى أنت أحسن من ألوف من الناس. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم ارتباطه بذلك. في الحافظ رحمه الله الكلام في شرح هذا الحديث، وظاهر الحديث بين وواضح، وهو فضل الله علينا حيث يضاعف لنا الحسنات، حيث يضاعف لنا الحسنات. فهذا الحديث فيه الدواء الشافي للداء المرير القاتل، لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا. يعني أنت حتى لما تبص للناس اللي فوقك هتحسدهم، ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. قال: وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. اكتب: رواه الترمذي 2630. وقال: هذا حديث غريب يعني ضعيف، ولذا أخرجه الألباني في الضعيفة 1924. قال: وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته، فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا. أما تبص في الدنيا للناس اللي أغنى منك، اللي أكثر منك أموال، اللي أكثر منك أولاد، أنت مريض، تبص لغيرك ممن عنده صحة، هذا حيخليك تفقد الشكر وتفقد الصبر أيضا، فيضيع عليك خير الدنيا وخير وخير الآخرة. فأحسن حالة في الدنيا انك انت دايما تبص تحتك، ما تبصش فوقك. تبص فوقك لمين؟ لمن هو اكثر منك اجتهادا في طاعة الله، لان ربنا قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. للأسف ان الناس قلبوا فهم الآية، الناس قلبوا الآية مفهومة، فهموها مقلوبة. الله تعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بعد ذكر نعيم الأبرار، بعد ذكر نعيم الأبرار في الجنة، قال: وفي ذلك يا فليتنافس المتنافسون. فالناس أخذوها على التنافس في الإيه؟ في الدنيا. فالكل بيبص الغير، فلان بقى عنده كم فدان، فلان بقى عنده كم دار، فلان رفع عمدان الدور الثالث، فلان رفع عمدان الرابع، خدت بالك؟ والناس كلها بتجري ورا بعضها في الدنيا ركض الوحش في البرية. وبعدين ايه النتيجة؟ يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. قال: باب من هم بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحد. أطال الحافظ رحمه الله الكلام في شرح هذا الحديث، وظاهر الحديث بين وواضح، وهو فضل الله علينا حيث يضاعف لنا الحسنات، حيث يضاعف لنا الحسنات. فمن هم بحسنات فعملها ضعفها الله أضعافا كثيرة إلى 700، وإن هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وذلك فضل الله عز وجل. لكن من عدله أنه إذا هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. ومن فضله أيضا أن الإنسان إذا هم بالسيئة ثم تركها من مخافة الله كتبها الله له إيه؟ حسنة كاملة. وهذا معنى الحديث ونكتفي به عن هذا الشرح الطويل. قال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. وهذا مما ابتلينا به، مما ابتلينا به الاستهانة بالذنب. يا عم الشيخ هي جت على حد كده؟ ده احنا احسن من غيرنا، يعني احنا ايه صرنا في الطاعة نبص الى من هو دوننا، وفي المعصية نبص الى من هو اشد منا ايه معصية. ها يعني احنا عم الشيخ احنا كويس، احنا يعني في نظركم حاجة ايه ولا حاجة زي الشعرة كده، وتستعمل في تدقيق النظر في العمل والامعان فيه، اي تعملون اعمالا تحسبونها هينة وهي ايه عظيمة. الحمد لله احنا الحمد لله على كده، ده غيرنا بيشرب وغيرنا بيسكر وغيرنا بيعمل. الاستهانة بالذنوب، الاستهانة بالذنوب مسألة خطيرة جدا. قال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني البخاري يعني بالموبقات المهلكات. أنس بن مالك رضي الله عنه بيقول لإيه للتابعين، ما هو اللي شاف النبي باسمه إيه صحابي، واللي شاف الصحابي باسمه إيه تابعي. فلما أنس يقول للناس أنا الصحابي بيقول للتابعين، أنس بيقول للتابعين إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله الموبقات. إما الأنس بقى لو جن احنا كان هيقول لنا إيه بقى؟ لو جن أنس احنا ده كان بيقول كده للتابعين، خير الناس بعد الصحابة التابعين. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يتقى من محقرات الذنوب، التعبير بالمحقرات وقع في حديث سهل بن سعد رفعه: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. إيش محقرات الذنوب؟ اللي أنت بتقول إيه ده ذنب صغير ده بسيطة. الرسول بقى بيحذرك من الذنب الصغير ده: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. الصحراء ما فيهاش حطب، انت في الغيط ممكن تلم حمل حطب بسرعة، لكن الصحراء ما فيهاش حطب. ومع ذلك المسافرين لما بينزلوا عاجل يطبخوا التلاتة أربعة بيمشوا يجمعوا شوية حط، فده بيجيب عود وده بيجيب عود، عود ما عود ما عود، ولعوا ايه وطبخوا، ولعوا وطبخوا. وكذلك الذنوب الصغيرة اللي احنا بنستهين بيها ده ايه، ذنب صغير مع ذنب صغير مع ذنب صغير تكتر الذنوب تجتمع على الانسان فايه فتهلكه والعياذ بالله. قال أخرجه أحمد بسند حسن ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث مسعود، وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. قوله إنكم لتعملون أعمالا هي أدق، هي أدق. قال أدق أفعل تفضيل من الدقة بكسر الدال، إشارة إلى تحقيرها وتهوينها، يعني في نظركم حاجة إيه ولا حاجة زي الشعرة كده، وتستعمل في تدقيق النظر في العمل والإمعان فيه، أي تعملون أعمالا تحسبونها هينة وهي إيه عظيمة أو تؤول إلى العظم. قال أبو عبد الله هو المصنف البخاري يعني بذلك المهلكات أي الموبقة، أي هي المهلكة. قال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار، ولذلك يقول إيه: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإيه؟ مع الإصرار. عملت ذنب كبير، كبيرة من الكبائر، استغفر الله استغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، راحت الكبيرة. الذنب الصغير بقى لكونك مصرا عليه بإصرارك صار إيه؟ صار كبيرة. قال ابن بطال: المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. وقد أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال: إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها، إن الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى بيعمل عمل صالح. عمل الصالح دي خليه إيه؟ يقول ده ذنب صغير، ده حقيقة إن شاء الله الصالحات هتكفره، الصالحات حت إيه؟ هتكفره. فتظل هذه السيئات اللي هو مستهين بها إيه؟ تجتمع عليه حتى تحيط به يوم القيامة. وإن الرجل ليعمل بالسيئة فيظل خايف منها، كل ما يفتكر استغفر الله استغفر الله، انا ازاي ارتكبت الذنب دي، ازاي خالفت امر الله، كل ما يفتكر الذنب يستغفر الله حتى يلقى الله يوم القيامة ايه امنا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.